أسرع شباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. هندسة الهواء عبد الله محمود. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد أسبوعيا في مسرح الشباب. يسعدنا في هذه الحلقة أن نلتقي مع أعضاء فرقة الأبناء الأبلج وسنورس للفنون المسرحية، الأستاذ محمد تمام الكاتب والمخرج المسرحي ورئيس الفرقة. أستاذ محمد أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا بك. أيضا أرحب بالفنان الشاب محمد جودة، هو فنان مسرحي في فرقة أبناء الأبلج وسنورس والعديد من الفرق المسرحية. أهلا بك محمد. أهلا فندم، سعيد بوجودكم. وكان مفترض يبقى معنا مجموعة أخرى من أعضاء الفرقة ونظرا لظروف معينة عموما كنا نتمنى انهم يكونوا موجودين لانهم اكيد هيضيفوا للحلقه، لكن استاذ محمد اسمح لي ان احنا نتكلم عن فرقه ابناء الابلج وسنورس للفنون المسرحيه. متى نشات هذه الفرقه ومشواركم المسرحي؟ وزي كما تحدثنا قبل الهواء ان الفرقه تتضمن مجموعه من العناصر الشابه، سواء العناصر الذكوريه او الانثويه. يعني اولا فرقه سنورس المسرحيه تم انشائها سنه 1969. عمر طويل طبعا. عمر طويل عمر طويل. ومن يوم ما بدأت الفرقة وهي ظلت 15 سنة متتالية من 65 ما توقفتش على المركز الأول على مستوى الجمهورية. جميل. يعني 50 سنة 50 مسرح في الجمهورية بالظبط. 50 سنة مسرح. رواد في العمل المسرحي على رأسهم الكاتب المسرحي المرحوم الكاتب أحمد الأبلج، الأستاذ محمود حويحي ربنا يديله الصحة والعافية، هو الوحيد الباقي من أسسوا هذه الفرقة، الأستاذ رفعت شاكر الملحن العظيم الأستاذ عهدي شاكر للعمل الفرقة سنورس لاسمها. أنا عايز أقول إن فرقة الأبناء الأبلج وسنورس من الفيوم، يعني بتمثل جزء عزيز جدا من أرض مصر وجزء له طبيعة خروضها أكيد. وتحديدا من إحدى مراكز محافظة الفيوم. تمام. من مركز سنورس كمان، ولذلك سميت باسم فرقة سنورس نسبة للمركز سنورس. تمام. لا، عناصرها متميزين وتتسم بالبيئة القروية اللي حاملة هموم القروي فعلا، وبتناقش البيئة الريفية. يعني الريفية جدا. ده هيخلينا أسألك عن المسرح في الريف المصري، إقبال الجمهور عليه وتفاعل الجمهور معاه. هل بالفعل الجمهور الريف أو أقاليم مصر بالفعل هي مقبلة على المسرح كأحد الفنون المهمة في حياتنا؟ والله دي أحد الحاجات اللي هي كانت موجودة من فترة سابقة ودلوقتي تلاشت مع الزمن. نتمنى يمكن صوت حضرتك وصوت العرب يعني تكون صوت المصريين تلاشت، بمعنى ان ما عندوش اقبال ولا ما فيش عروض دلوقتي بتعرض في قلب القرى والعزب. الاول كنا بنعمل عروض ونلف بيها القرى والعزب، فالجمهور متعطش جدا. طبعا. الجمهور بيفرح، لكن الجمهور متفاعل بيفرح جدا. يعني لا، ده هو لدرجه ان هو بيفرح، يبقى مبسوط جدا ان في عرض مسرحي جاي. يعني هيجروا التلفزيونات، هيجروا، لا عايزين يشوفوا التمثيل المجسد على الطبيعه ويتفاعلوا معاه، ويتفاعلوا مع الممثل على خشبة المسرح، والممثل يتفاعل معهم. ولذلك كنا بنعرض في احدى العزب وخلونا نستمر اكتر من حوالي 15 يوم. 15 يوم اقبال متزايد. فعلا لا، يعني الريفي محتاج ومحتاج خلاص، وصاحب ذائقة يعني خاصة وبتوصله رسالة بسرعة. تمام. أستاذ محمد، على مدى 50 سنة مسرح لفرقة أبناء الأبلج وسنورس للفنون المسرحية أكيد تعرضتوا العديد من الموضوعات. هل هذه الموضوعات خاصة بالمنطقة أو الإقليمية اللي أنتوا فيها، ولا بتحاولوا تتعرضوا لكل الموضوعات اللي بتهم الوطن عموما، أو يعني موضوعات متداولة بشكل عام؟ لا، هو إحنا بنركز الأول على الموضوعات اللي بتهم الشأن الريفي اللي إحنا فيه. تمام. يعني على سبيل المثال يعني تلامس العادات والتقاليد والقيم والموروث، يعني متفشي عندنا الزواج المبكر. ده بنتكلم في لا بنعمل عمرنا على النقطة دي، متفشى عندنا زيادة الخلفة بحجة إنها عزوة. حلو قوي، جميل جميل. فاحنا بنتكلم انتوا يعني بتساعدوا الدولة في مناقشة قضايا مهمة جدا لها تأثير مش بس على الريف ولكن على المجتمع بشكل على عام. المجتمع، بس أنا ببدأ من الريف، من الريف لأن يمكن بعيد شوية عن وسيلة الإعلام ما بتوصلوش بسرعة. فهو لما أجي أتكلم معاه وأتكلم عن أضرار الزواج المبكر وأتكلم عن أضرار الخلفة الكتير، هو أنا مش ضد الخلفة الكتير، لا خلف بس لو كنت مقتدر، بالظبط. خلف بالظبط، لو كنت مقتدر. لو أنت مش مقتدر فما بتظلمهم. ما تحطليش تحت كلمة الخلفة عزوة، فلا العزوة دي بتتقلب عكس الكارثة تاني. بعد كده، صحيح. فاحنا بنناقش كل المناطق دي، وكمان لما بنعمل شرايح اكبر فبنناقش مشكلة بتهم كيان اكبر، المجتمع، المجتمع بشكل عام. بشكل عام. تمام، اسمح لي انتقل للفنان الشاب محمود جوده، وهو يعني من احد اعضاء ابناء فرقه ابناء الابله جواسونورس للفنون المسرحيه، وايضا عضو في فرقه مسرح الشباب اللي هو اسم برنامجنا، احنا سابقينكم على فكره. صدفه سعيده حقيقه. احنا اسعد طبعا. محمود كلمني عن يعني رغم تعدد الفرق اللي اشتركت فيها الا انك لا زلت شاب يعني، وده شيء جميل جدا بيؤكد ان الشباب مقبل على المسرح وعنده طموح وعنده احلام وعنده اراده انه بالفعل يقدم رساله للجمهور من خلال العمل المسرحي. هو الحقيقه المسرح قوه ناعمه. الفن عموما قوه ناعمه، صحيح. المسرح كمان ابو الفنون يعني. صحيح. وبعدين الرساله بتبقى واضحه ومباشره للجمهور على طول، والجمهور بيستقبل ده بشكل ايجابي جدا. انا بدات من فرق المدارس، كان ماسك التوجيه المسرحي مرحوم جلال البشيهي، ده يبقى عمي تقريبا يعني، كان هو استاذي في البدايه. وبعدين هو اللي حببك في المسرح ولا اكتشف فيك الموهبه؟ بالظبط، اكتشف. بيحصل مسابقات في المدارس، وبيجي مخرج بيبقى موجه تربيه مسرحيه، بينقي فريق كده. انت بتتكلم عن حاجه مهمه جدا، معلش انا بقطعك، احنا مفتقدينها المسرح المدرسي ده، حاجه مهمه جدا. بتتكلم فيها بعدين، ده مهم في تفريغ عناصر فنيه مهمه جدا. ده حقيقي، انا ما اكتشفت ان انا موهوب من خلال التوجيه المسرحي والنشاط في المدرسه، والمفروض ده يزيد الايام دي. حتى السيد الرئيس فتح السيسي اتكلم في الموضوع ده، طبعا احنا عايزين نرجع. بالظبط، بترتقي بالشخص على فكره، اما الشخص يبقى مرتبط بالفنون والموسيقى والمسرح والتمثيل، ده بيخلق لنا انسان راقي. بالزبط. في فكره وفي مشاعره وفي احاسيسه. دي الحقيقه. والحقيقه وزيره الثقافه الاستاذ الدكتور انس عبد الدايم بذل مجهود كبير جدا في الموضوع ده. انا الحقيقه التحقت بورشه مسرح الشباب، دي ورشه دي مجانيه، اتعلمنا فيها الرقص. وزاره الثقافه بتقول وزاره الثقافه مجانيه. ده لكل يعني عشاق المسرح للشباب. احنا الحقيقه بدانا في القاهره، ولما التجربه نجحت عممتها على كل المحافظات بقرار كويس جدا ومجاني. بيتعلم الرقص وبيتعلم الغنى وبيتعلم الكتابه وبيتعلم كل فنون المسرح. كل فنون المسرح. الحقيقه يعني مسرح استعراضي نفسنا في المسرح الاستعراضي، استعراضي غنائي، تمثيل، كل حاجه. كمان عملنا مشروع تخرج، كان المخرج بتاعه الاستاذ احمد طه. استاذ احمد طه مخرج كبير وليه اعمال كتيره. عرضنا تقريبا 37 يوم على مسرح قصر ثقافه الجيزه. 38 يوم 38 متواصل يوم. متواصل الحمد لله. كان الجمهور كل يوم مسرح مكتمل. وسيلتكم الوصول للجمهور ايه يا محمد؟ الفيسبوك، السوشيال ميديا. مهمه جدا. خلاص احنا بقينا في عصر خلاص يعني. دي الحقيقه يعني، كانش لينا، وكان الناس كنا بنطلب لو حابين الناس تيجي، والحمد لله احنا يعني كمان قصرنا، كنا فاتحين في منطقة تقريبا مقصودة يعني. العرض كان اسمه ايه؟ اسمه نظرة ومدد. نظرة ومدد. كان في حاجة مقصودة ان احنا فاتحين في العمرانية. العمرانية ان يبقى فيها مسرح والشكل. منطقة شعبية. احنا الحقيقة كنا جمهورنا جمهور العمرانية يعني، ماشيين شباب التكاتك او اي حد يعني، الناس عارف يعني. تخيل ان حضرتك سواق توك توك دخل المسرح، فموضوع كان احنا كويس. احنا كمان على فكره ممكن يغير ثقافته تماما، ده اللي حصل. ممكن يفيد بالظبط، لان هم تقريبا حفظوا كمان اللي احنا بنقوله. كنا كل ما نعدي قدامهم يقولوا لنا اللي احنا بنقوله. تقريبا كومبليت كل يوم المسرح. جالنا دار ايتام كامله، كان كل. طب الشريحه العمريه محمود اللي كانت بتحضر العرض نظره ومدى، يعني شباب ولا كبار في السن ولا رجاله ولا ستات كتير ولا كتير؟ كل الشرائح. بقول لحضرتك ان احنا جالنا دار ايتام. وكان قاعد ان تقريبا اول مره يدخلوا مسرح، فكان قاعد المشرف يشرح لهم ايه اللي بيحصل، دول بيمثلوا ودول بيغنوا ودول بيرقصوا، ما تتخيلش كانوا مبهورين قد ايه باللي بيحصل، واكيد هيطلع منهم حد حب المسرح وهيشتغل في المسرح. اكيد طبعا. عشان كده بقول لحضرتك ان دي القوه الناعمه، مهم جدا اللي بتعمله الدكتوره انس عبد الدايم الايام دي، اللي مهتمه بالمسرح جدا. انا بعد الورشه عملنا عرض اسمه بيت الاشباح، بيتعرض دلوقتي على المسرح العايم، وان شاء الله احنا في اجازه راجعين يوم 26 بدا الناس كلها من خلال صوت العرب وخلال حسن الغنيه تيجي تتفرج. احنا يسعدنا ان احنا نكون موجودين. عرضنا 57 يوم، عرضنا 57 يوم ده. انتوا بتدينا على فكره يعني بارقه امل ان بالفعل المسرح قادر يثبت موجود في ظل موجود. انا هضيف بس مع مع مع محمود في نقطه، انا لما عرضنا الامر بتاع العرض نظر ومدد على جمهور الفيوم، احنا جبنا اتوبيسين الحقيقه اتشحنوا ناس وجينا اتفرجوا على العرض وطلعوا مبسوطين. هنتكلم عن نظرة ومدد والفكرة اللي بيقوم عليها، ولكن اسمحوا لي بعد هذا الفاصل. طبعا كان عرض الأوبريت معجزة لفرقة أبناء الأبلج وسنورة سلفون المسرحية. أنا أكيد هنتكلم عن هذا الأوبريت اللي بتعرض لقضية سياسية مهمة جدا بتخصنا كلنا كعرب ومسلمين. لكن أرجع تاني للأستاذ محمد تمام، الكاتب والمخرج المسرحي ورئيس فرقة أبناء الأبلج وسنورة سلفون المسرحية، نتكلم عن نظرة ومدد، الفكرة العامة اللي بيقوم عليها، وإيه القضية اللي بتحاولوا تتعرضوا لها من خلال هذا العرض المسرحي. طيب أنا ممكن يعني اللي هيكون أفضل من الأستاذ محمود لأنه هو اللي اشتغل فيها. تمام. هو الحقيقة كان نتاج ورشة كان مدربينها سنيور أشرف فاروق. دي بعد الورشة. بعد الورشة. اللي أنتوا عقدتوها. قعدنا سنة تقريبا نتدرب. ورشة سنة. كويس. مجاني. كويس. ما فيش أي حاجة. طب الورشة دي يا محمود يعني خاصة لفئة عمرية معينة ولا كل هواة المسرح؟ كل هواة المسرح الحقيقة. ولكل أصبحت لكل المحافظات. الحقيقة وكان قايم عليها مدير مسرح الشباب الأستاذ عادل حسان، وهو مدير إدارة المسرح. مخرج مسرحي. مخرج مسرحي. تمام. ومدير إدارة المسرح في الثقافة الجماهيرية حاليا. الحقيقة بيقوم بنشاط كبير جدا. برضه، هو شاب وعايز يعمل شغل حلو قوي، ومخرج قواعد العشق الأربعون. كان قايم معانا بمجهود كبير قوي. الورشه دي كان فيها برضه مدربين من اهم المدربين في مصر، سمير اشرف فاروق. كان بيعلمنا تمثيل، معذره، ضياء شفيق مدرب رقص. كان معانا حازم الكفراوي مدرب مزيكا. كان معانا الدكتور علاء عبد العزيز نقد ودراما. كل دول خريجين الدورات دي معانا بتعقد باستمرار يا محمود؟ باستمرار يعني، باستمرار. حاليا دلوقتي فاتحين تقديم للدفعه الثالثه، الدفعه الثانيه هتتخرج الايام الجايه دي. كويس جدا. فنظره ومدد ده كان نتاج الورشه، كان من طيب عباره قبل ما اتكلم معلش انا بقطعك، اتفضل. نظرة ومدد، انت قلت شاركت في فرقة ابناء الابلج وسنورس في مصر، وبعد كده اشتركت في الورشة. ايه اللي حسيت انه الورشة ضافته لك كفنان مصري؟ انا الحقيقه ماشي من فرقه سنورس المسرحيه، واخد خبرات الاساتذه اللي قبليه، الاستاذ محمد تمام و الاساتذه كتير يعني. وكنا عاملين عرض اسمه ابناء الحبله، كان اخراج الاستاذ احمد عجيبه من بورسعيد. والحقيقه يعني الناس تعبت معايا ونقلت لي خبرتهم على قد ما يقدروا. استفدت اكيد بلا شك طبعا جدا، لكن الورش المسرحيه لها دور ايضا. الورشه طبعا بقى بتثقل دراسه الفن. دراسه الحقيقه يعني، انت ما كنتش تقل عن معهد الفنون المسرحيه كويس جدا في الوقت ده يعني، كويس. لان كمان اللي كانوا بيدرسونا هم اللي بيدرسوا في معهد الفنون المسرحيه، وكان الدكتور علي عبد العزيز متشجع للفكره جدا الحقيقه، والاستاذ احمد طه وسنور اشرف فاروق. الناس كانت عايزه تقول ان في ناس مش لازم من المعهد، في ناس بره المعهد اهي وكويسه وتقدر وقادر على انها بالفعل. الحقيقه تمام. وبعدين عايز اقول لحضرتك ان انا برضو عايز اشكر من خلال صوت العرب لاستاذنا الاستاذ اشرف عبد الباقي، لان هو الحقيقه تبنى الحقيقه يعني كم كبير يعني، برغم من كل الاعتراضات وبرغم كل النقد، لكن هو الحقيقه الفضل بعد ربنا ليه ان الجمهور. انا عايز اقول ان الفن عموما يبقى يعني الذائقه الفنيه مختلفه. يعني بعض الاشخاص يفضلوا المطرب الفلاني، والبعض بالزبط. الاخر يراه غير يعني احنا التنوع في حد ذاته ده شيء صحي. احنا اختلفنا او ارتضينا الحقيقه، هو الوحيد في الفتره دي اللي قدر يرجع جمهور المسرح وقدر يدخل البسمه للبيت يعني المصري بصراحه الحقيقة. بعد كده بدون خدش للحياه وبدون موضوعات محترمه يعني. انا عايز اقول لك ان عرض نظره ومدد ده حضروا ناس يعني ملتزمين، اللي هو طارق اللحيه جميع الاشكال يعني، والنقابه، والناس كانت قاعده مبسوطه، لان الحمد لله ما كانش في حاجه تختش الحياه. وبعدين كان كله تراث يعني، كل عملنا كوكتيل كده من الروايات الفكرة العالمية. ايه الفكرة ايه معنى؟ كنا واخدين روايات من الروايات العالمية، كل مشهد كده مهم في كل رواية، بس وظفتوه بما يتلائم مع طبيعتنا وثقافتنا. وكنا عاملين ليلة كبيرة، وكانت الدكتورة أناس عبد الدام مبسوطة جدا بالموضوع، عشان كده جددت لنا يعني. احنا فتحنا 15 في 15 فعش يعني، من كتر بصراحة هي شايفة كمان جمهور العمرانية سعيد بالموضوع، والناس ماشيه تردد اللي بيتقال، فالموضوع كان كويس جدا. شجعها يعني. الحقيقه شجعها. استاذ محمد تمام، يعني شايف الحماس اللي عند الشباب يعني كيف. احد اعضاء فرقه ابناء الابلج وسنورس، ده بيخليني اسال سؤال، بالفعل في اهتمام بالشباب المسرحي في مصر من خلال الفرق المنتشره في كل ارجاء الجمهوريه زي فرقه حضرتك؟ هو انا اللي ممتده من 50 سنه يعني. انا خلينا اضيف مع مع الاستاذ محمود في نقطه معينه بالنسبه هل الورش مفيده؟ لا، الورشه اللي معموله دي بالذات هي مدتها طويله شويه، ست شهور، لكن بيدي لك دراسه 4 سنين في المعهد الفني، يعني كورس مكثف، ومضغوط، وفي الاخر بيخليك تطلع انت بنتيجه الورشه دي اخرج، الف، مثل، اعمل ديكور كويس، انت اللي تعمل المنتج اللي في الاخر، الون مان شو يعني، نقدر نقول اللي بيقدر القادر على اداء كل شامل. ممثل شامل هو انا بيأهلني ان انا اعمل كل ده. فدي لا دي فكره كويسه. فطبعا يعني صاحب الفكره والاساس فيها كان الاستاذ عادل حسان، وده على فكره ابن محافظه الفيوم برضو، وحاليا ماسك مدير عام، كان صاحب الفكره ودي وابتدى يشتغل عليها. دلوقتي بتتعمل في 3 محافظات بعد ما كانت بتتعمل في الجيزه بس او المسرح الثقافي، لا ده بتتعمل اسيوط والشرقيه، عندك موجوده حاليا دلوقتي بتتعمل كويس ان الانتشار خارج القاهره والاسكندريه. تحت كلمه ابدا حلمك، بتقول للشباب ابدا حلمك. هي الورشه اسمها كده، جميل، ابدا جدا. حلمك جميل. لكن بالنسبه للحماس، ارجع لسؤال حضرتك، الحماس انت للشباب ده، احنا بنقول الباب مفتوح. تعالى، افضل ما تقعد على الكافيتيريا، افضل ما بالزبط تروح تعمل كذا، بالظبط يفرغ طاقته في شيء نافع له للمجتمع. بتعرف تغني، تعالى هنمرنك اكتر. بتعرف تكتب، ولو تكتب على فكره عايز اقول لحضرتك على ذكر الكتابه، كان احد الفرق المسرحيه الشابه، كان فيهم شاب جميل جدا، قال انا ما كنتش بعرف اقرا واكتب، حبي للمسرح خلاني اتعلم القرايه والكتابه عشان اقرا السكريبت. قلت بقول له طب بتحفظ النص ازاي؟ قال كانوا بيقروا عليا حصلت معانا وانا احفظ. حصلت معانا يعني المسرح له دور لا تعليمي حصلت كمان. معانا مش يمكن شاب عمل معجزه بصراحه، يمكن شاب وفي سن كبير، يمكن شاب والطموح او لو اقبل على حكايه انه يتعلم هنقول عاديه، لكن لما يكون واحد تخطى 60 سنه وما بيعرفش يقرا ويكتب ودخل مسرح كبير وهو بسنه ده وحب المسرح، فكنا بنعلمه بنحفظه كده، فجأة قال لك انا عايز اتعلم القراءة والكتابة، وكان بيتعلم القراءة والكتابة بناء على جميل من المسرح. جميل جميل وعمل معانا مأذن المحروسة، كان اخراج الاستاذة عز الحسيني، خدنا بيها مركز اول. حلوة. عملنا على ذكر المراكز بقى استاذ محمد، هل بتشاركوا في المهرجانات المسرحيه المختلفه في جمهوريه مصر العربيه؟ وهل فكرتوا ان يكون لكم مشاركه خارجيه ولا مكتفين فقط انكم تكونوا موجودين في الفيوم بتمثلوا الفيوم كيعني اقليم من اقاليم مصر؟ عايزين تقدموا رساله لابناء المنطقه اللي انتوا عايشين فيها. في فرق خاصه بالثقافه الجماهيريه دي بتخش في كل المسابقات اللي هي فرقه سنورس المسرحيه. اما فرقه ابناء الابلك فدي فرقه خاصه تم انشائها من حوالي سنه سنه ونص بالظبط، دي مسموح لها انها تشارك خارجية. ولذلك صحيح. احنا كنا مؤهلين السنه دي ان احنا هنشارك في مهرجان تطوان في المغرب. جميل. بمسرحيه كن يا مولاي اللي عملنا مع لقاء مع حضرتك قبل كده فيها. كان شاركنا قبل كده باوبريت معجزه بس عن طريق ما كانش عن طريق المسرح المرئي كده، لكن كنا بنعملها على النظام، كانت مسابقه بنطبع على فلاشه فيديوهات يعني فيديوهات نظام فيديو، وخدنا بيها الحمد لله مركز اول في المركز الثقافي الروسي. جميل. وبرت معجزه. فلا فيها مجال حلو جدا ان احنا ممكن نشارك بره طبعا، وده بيعطي الفرقه خبرات بالاضافه للخبرات اللي هي يعني اكتسبتها على مر 50 سنه. وانت بتخش طبعا 50 سنه الاساتذه اللي قبل مني طبعا انتوا اكتسبتوا منهم خبره، ولكن طبعاً. يعني وجود احنا مختلف بالظبط كده. احنا امتداد. اسمح لي نوصل لهذا الحوار مع اعضاء فرقه ابناء الابلج وسنورس للفنون المسرحيه، ولكن بعد هذا الفاصل. مسرح الشباب معكم حتى الخامسة والنصف. محمود جودة، انت شاركت في عروض مهرجان المسرح القومي الاخير، واكيد كانت بالنسبة لك كشاب تجربة كويسة جدا، احتكيت وشفت عروض من مختلف الدول العربية، و يعني اقصد عروض مختلفة اعطتك الكثير من الخبرات، ادتك رؤى مختلفة ايضا عن المنهج اللي انت ماشي بيه. كلمنا عن هذه المشاركة وباي عرض مسرحي شاركته في مهرجان المسرح القومي. هو الحقيقة المشاركة كانت حلم بالنسبة لي، و يعني تحقيق حلم برضه بيديك دفع لان انت تشتغل اكتر. ومهرجان كبير من اكبر مهرجان المسرح في العالم العربي، في افريقيا وفي مصر وفي العالم العربي. الحقيقه المهرجان القومي المسرح والافتتاح كان افتتاح قوي جدا، تكريم كبير لكل النجوم. عايز اقول لحضرتك ان انا من ورشه تبدا حلمك ونظره ومدد، جالنا مخرج اسمه محمود الحدين، ده مؤلف وكاتب كبير ومخرج. ده الفنان الكبير محمود الحدين، ده غيره ده على ومن هنا بدات رحله الاحتراف. عملوا معايا عقد ان احنا نشتغل عرض بيت الاشباح. بيت الاشباح تاليف محمود الحدين واخراجه، شاركنا بيه في المهرجان القومي للمسرح. احنا الحقيقه فتحنا 57 يوم، وكل يوم الحمد لله المسرح كان بيبقى كومبليت بفضل ربنا. الحدوته حلوه جدا وبتدعي للامل والتفاؤل وان انت ما تقفش عند حاجه معينه. مجموعة شباب، لك أن تتخيل إن مفيش نجم والجمهور داخل بتيكت وبيقطع وبيملى المسرح، هو عارف إن هو مش هيخش يشوف نجم، لكن احنا الحمد لله رب العالمين بنعمل شغل جماعي ده بيأكد انكم اثبتوا يعني قدرتوا تقنعوا الجمهور بانكم قادرين على انكم تقدموا منتج فني محترم بيلبي طموحات ورغبات الجماهير بعيدا عن الاسماء المشهورة ده حقيقي، ده اللي اللي حصل. تعودنا عليها. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا جمهور جه 12 مره، كويس جدا، يعني بيقطع 12 مره بيجي، وناس بتيجي 7 مرات وناس بتيجي، الحمد كويس لله جدا، بفضل الله. يعني الشغل حلو قوي، وكل الناس بتجتهد وبتشتغل بشغف وبحب للموضوع. ودخلنا المهرجان القومي للمسرح، والحمد لله حققنا، خدنا جائزة أحسن ملابس، كويس. وترشحنا أحسن ديكور. ده بيعطيكوا دفعة طبعا للمشاركة في المهرجانات ده القادمة سواء حقيقي، داخل ده وخارج حقيقي، ده مصر كمان الوزيرة شجعتنا وجدت لنا 15 يوم كمان، المفروض إن احنا نرجع يوم 26 إن شاء الله. بإذن الله. وكمان عندها طموح إن احنا نروح نعرض في اسكندرية بإذن الله، يعني احنا هنخلص 15 هنا وهنسافر برام التونسي إن شاء الله، نعرض بإذن بعد الله. 15 يوم بتاعش بقى. جميل جميل. يمكن أماني أحمد بتقول لي إن ما بسألك محمود الحديني غير الفنان المشهور، حمود قالت لي حمدي. محمود جمال الحديني. جمال، عشان ايوه ده حقيقي، نفرق محمود ما جمال بين الحديني مظبوط. طبعا. تحياتنا للنجمين الكبار طبعا. انتقل مره اخرى للاستاذ محمد تمام، الكاتب والمخرج المسرحي ورئيس فرقه ابناء الابلج وسنورس للفنون المسرحيه. كلمني عن اخر عرض مسرحي انتم مقبلين عليه، وايه الاستعدادات اللي بتقوموا بيها دلوقتي؟ هو آخر عرض مسرحي احنا مقبلين عليه عرض مسرحي جديد اسمه رصد خان. رصد خان تأليف محمد علي، إخراج إسلام البشبيشي. احنا لسه بنقرأ الورق ولسه بنستعد ليه إن شاء الله. طريقة اختياركم للنص أكيد يعني بتبصوا في عروض كتيرة وورق كتير، ولكن هناك معايير معينة خاصة بكم أنتوا، إيه؟ أولا احنا مشكلين حاجة اسمه مكتب فني. المكتب الفني ده كويس، خاص بالفرقة، متكون من 5 عناصر، بيقرأوا أكتر من نص وبيناقشوا مع بعض بحيث ان نشوف الحاجه توصل الملائمه، الحاجة الملائمة والمناسبة لطبيعه المكان وللفريق وطبيعه الفريق، عشان ما يكونش نص تقيل على الفرقه نفسها، تمام، او يكون نص اقل من مستوى المجموعه اللي معانا، ما يكونش نص شاذ اجتماعيا المتفرج ينفر منه. بالظبط، ينفر منه. هل لو كان بتاع نص ضعيف هنقدر نقويه؟ يبقى معانا الترامادورجي برضو. بنشتغل على النقط دي بحيث ان يطلع شكل ملائم من جميع الاركان، متقبل من الجميع. طيب شايف استاذ محمد ايه اهم الموضوعات اللي يجب ان تطرح على الساحه دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه، اللي بتلامس ايه تحديدا؟ الموضوعات اللي انت شايف ان انت كفنان مسرحي صاحب مسؤوليه وصاحب تاريخ في مجال المسرح، ان انت يجب ان يقبل المسرحيون سواء الشباب او الخبرات على الاقبال عليها، لانها بالفعل الجمهور محتاجها، مع الابتسامه ومع الفكاهه ومع يعني بحيث ان انا خارج من العرض المسرحي مبسوط، وفي نفس الوقت خارج بدرس انا محتاجه فعلا. والله حضرتك انت لمست وتر حساس جدا وانت بتتكلم، انا جسمي اشعر فعلا، لان مفيش اعظم من بجد والله، يعني مش كلام عشان خاطر ان موجود في الاذاعه او مع حضرتك، لا، مفيش اعظم من مصر في الوقت الحاضر، مفيش اعظم من احنا قدام الحرب اللي موجوده الشرسه اللي موجوده، ازاي نظهر الايجابيات اللي موجوده، ازاي نظهر اللمسه اللي موجوده. والفن عليه دور مهم جدا في اعاده الانتماء احنا لشبابنا. احنا مش في كوكبه ضبابيه، بالعكس هي العمليه مش كلها هلاميه سوداء، لا، في نقط بيضاء كتير. بالظبط، في نقط بيضاء كتير، يمكن في ناس متعمده ان تشوش عليه، نتخلي السواد تشوش اكتر. عليه صحيح. طب انا ليه كفنان ما اظهرش النقطه دي؟ يعني خلاص، معلش، يعني هو لو الكلام جاب بعضه، لكن خليني اقدم من خلال اذاعه صوت العرب تحيه شكر وتقدير لمهندس شاب من مركز النورس، مهندس مدني شاف كم ميدان في داخل مركز النورس، هو امكانياته راجل انشائي، عمل ايه؟ مسك الميدان على حسابه، طوروا طوروا نظفوا بإمكانياته المتواضعة خلاه البسيطة. فعلا يعني على لسان حضرتك وبعد اذن الاخوه في الاذاعه العربيه قصر بنوجه القرار له طبعا الشكر، بنوجه له كل تحيه. عنصر ايجابي في بلدنا لازم ان احنا نوجه له الشكر. فتحياتي فعلا للمهندس اشرف حسوبه للي فعلا ظهر جمال، ادي نقطه جماليه بالظبط بالظبط الفن هنا. انت حضرتك في الاذاعه عندك نقط جماليه بتظهرها، يعني انت بحثك ونحن وجايبنا من الاقاليم، ما هو ده بحث عن نقط مضيئه طبعا طبعا. ممكن زي ما قال محمود في البدايه، قال دي القوه الناعمه بتاعت مصر بالزبط. الفن شيء مهم جدا بيرتقي بالبني ادم. ما انا اجي ازاي؟ ما انا اجي زي ما انت حضرتك بحثت عني بالظبط. أنا طبعا انا في الاقاليم، انا عليا تراب كتير. انت حضرتك والاستاذ القائمين على البرنامج شلتوا حبه التراب اللي علينا. لا تعالوا، في مواهب من الاقاليم من طيب المواهب دي. خلينا نتوجه بالسؤال ده لمحمود. المواهب دي زي محمود فنان نشط وجميل ومتحمس، هل انت داخل في مجال الفن مجرد انك حابب الفن ومجرد انك حابب انك تواجه الجمهور ويسقفوا لك وتحصل على الجوائز، ولا انت بالفعل حاسس ان انت عايز تقدم حاجه الحقيقه بجد؟ يعني عايزين نتكلم، لان انا من وجهه نظري اي انسان فنان مرهف الحس اكيد حاسس انه صاحب رساله. بالظبط دي الحقيقه، يعني ان انت بتواجه مشاكل المجتمع. انت عايز يعني انت بتنقل من خلال خشبه المسرح. وعلى فكره ممكن الفنان يبقى صاحب مشكله وبرغم ذلك انه يعبر عنها وازاي وقعته الحلول ليها. ده حقيقه. وبعدين عايز اقول لحضرتك ان انت كلنا عايشين في مشاكل، بس احنا عندنا حتى رساله في المسرحيه اللي احنا بنقولها دي، بتقول خليك بطل حياتك، ما تعيش كومبارس في فيلمك. بالظبط. فما تعتمدش على حد، يعني حاول انت تشتغل وحاول تنجح مهما كان الدنيا ماشيه. ودي الرساله اللي عايزين نوجهها لكل شبابنا للاسف الشديد بيقضوا وقت كتير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني يستقبلوا اشاعات او شائعات مغرضة خاصة بالوطن وتصرفهم عن التوجه لمستقبلهم. ده حقيقي. يعني بلاش انت تعيش دايما مستني حد يعمل لك حاجة، لا اتحرك انت واشتغل. واحنا لكل واحد بدأ بنفسه الحقيقة الدنيا هتتغير اكيد طبعا. معلش يعني انا عايز اقول لحضرتك ان اي حاكم هيجي في مصر مش هيقدر يحل مشكلة 90 منه كلنا قاعدين في البيت. بالظبط. لازم كلنا نتحرك. بالظبط. والفن له دور على فكرة يا محمود. رسالته عظيمة. يعني انا هاخد كلمة بسيطة هنا، قالها لي امام مسجد. امام مسجد لقيته بيتفرج على عرض احدى العروض المسرحيه، وطلع على خشبه المسرح بيسلم عليا، فانا ما كنتش متخيل وجاي بالزي الازهري. فالمهم فطلع على خشبه المسرح بيقول لي انا احييك، الرساله اللي انت بعتها لو انا قعدت فوق المنبر خمس خطب مش هوصلها. بالعكس ده احيانا يعني يصعدوا للمنبر ويبثوا باشياء تخالف الدين والعقيده. احنا محتاجين لتطوير بالفعل الخطاب الديني. ده حقيقي. نرجع لكلام حضرتك، عايز اقول لحضرتك ان دايما احنا همنا الاول كفنان واي فنان ده اكيد يعني انه بيعالج مشاكل المجتمع، بيحاول يوجد حل لمشاكل ممكن تقابل شاب. الدنيا مش وحشه، الدنيا بتنور، فكر امشي. كل همنا فعلا ان احنا نحل مشاكل المجتمع. كل الرسائل بتبقى كده، المسرح بالذات الناس بتتقبل، مش مجرد فقط الناس تضحك وتهزر وتخرج بلا فايده. ده انا بقول لحضرتك احنا عندنا جمل مفيده جدا في العرض، منها عيش بطل فيلمك، ما تعيش كومبارس في فيلمك. يعني حاجات كتيره هو الاستاذ محمد كان ضمن الجمهور ويقدر يتكلم عن الموضوع ده. طب انا عايز اقول حاجه، برضو يعني انتم مكتفيين فقط بمواجهه الجمهور، ولكن احنا بنقول ان احنا عايزين نتعامل مع التكنولوجيا، عايزين نتعامل مع نبقى عصريين بمعنى اصح. اصبح دلوقتي ان ممكن ترفع العرض المسرحي بتاعك يوصل اكبر كم من الجمهور اللي مش قادر يوصل لمحمود او الاستاذ محمد، بحيث انك تقدم ال ال ال ال ال ال الحقيقه طبعا. بس هو الايام دي القيمه دي من خلال وسائل التواصل. اكيد ده بيحصل، اكيد ده بيحصل. جاء توثق العرض، لكن بيحصل عرضه ان شاء الله بعد ما بينتهي مده العرض، لان العرض لسه محدد. طبعا طبعا. عايز تذاكر بقى عشان تذاكر تنجح. طب نسمع الفاصل ونرجع نكمل تاني. أتظن أنني ضعيفة إلى هذا الحد؟ كم أود أن أرى دمك، مخك على هذه المائدة، كم أود أن أرى جثك كل غارق في دمك. أتظن أنني ضعيفة؟ أتظن أن ثمرة رحمي تحن إلى بذرتك؟ أتظن أنني أريد أن أحمل ذريتك تحت قلبي وأطعمها من دمي وأن أحمل أطفالك وأخذ اسمك؟ لم أسمع قط باسم أسرتك. أنا ليس لك اسم أسرة، أنا جوليا. أما أنت فستظل قادم. كذبون وقتلوا، كسروا خشب صليبك، باعوه في الأرض جزائر، جعلوك الملكان وصاروا تجار الأزياء وتجار الصلبان، كل المصلوبين أحد يعرفني غيره، لا أحد غيره يعرف كيف تعزوني. مستفز وقذف، أنا لا أعرف كيف أتصرف وسط النساء. سيدتي لقد رأيت في حياتي نساء أكثر بكثير مما رأيت أنت العصافير. استاذ محمد تمام، انتم يعني خرجتوا عن اطار القيم والعادات والتقاليد، ولكن ايضا بتتعرضوا ايضا لقضايا عربيه زي اوبريت معجزه اللي بتتناولوا فيه قضيه القدس، وهي يعني هم كل مسلم وكل عربي. نتناول من خلال الفن ايضا له دور مهم جدا وسلاح مهم جدا في تسليط الضوء على قضيه كبيره مثل قضيه القدس. كلمنا عن اوبريت معجزه والفكره الاساسيه اللي بيدور حواليها. اوبريت معجزه هي كانت احدى القصائد أنا سمعتها في التلفزيون، فعجبتني إطار القصيدة، فخدتها حولتها قصيدة لمسرح. هي قصيدة للشاعر مصطفى النجار، فأنا حولتها لمسرح. سريعا هي بتحكي كلنا لما بتشد علينا الآلام والأزمات في القدس بنقول يا رب طلع لنا بقى صلاح الدين. فربنا حس إن إحنا عندنا نزعة إيمانية فاستجاب لنا، وربنا أراد إن يطلع لنا فعلا صلاح الدين. جميل. فأنا هنا السؤال بتدي الأمل بالفعل لكل عربي ومسلم. بس برضو هنا السؤال اللي أنا بسألك كمخرج هنا، هل يا ترى إن إحنا فعلا لو ربنا استجاب لنا وطلع لنا صلاح الدين فعلا هنمشي وياه ونحرر القدس، ولا هنقول زي قوم موسى ما قالوا اذهب انت وربك فقاتلا إن هنا قاعدون؟ جميل، ده السؤال اللي انا بساله. جميل جدا، يعني ده بتقول ان احنا يجب ان نتفاعل جميعا من اجل حل قضيتنا، مش بالدعوه بس. هو انا بقول يا رب انا راجل ممثل كويس، يا رب نفسي ادخل مسرح القومي، يا رب ربنا استجاب له دخلت مسرح القومي، وريني موهبتك بقى. نعم، نسمع جزء من أوبريت معجزة، ولكن قبل ما نسمع الجزء ده هسأل محمود جودة سؤال أخير. طموحاتك في مجال المسرح، نفسك تبقى فين في المساحة المعينة اللي تتمناها؟ والله أنا بتمنى من ربنا إن شاء الله إن أنا أقدر أوصل إن أنا أقف على خشبة المسرح القومي بإذن الله في يوم من الأيام. بتمنى إن شاء الله إن أنا أكون حد مهم في المجال يقدر يقدم رسالة كويسة. ربنا سبحانه وتعالى لفرقة سنورس المسرحية كمان ان هي تستاهل يبقى عندها قصر ثقافة والمسرح، لان احنا الحقيقة بنعاني من الموضوع دي بنعاني منها جدا. بنشتغل على في مسرح مدرسة ملناش مسرح، ودايما نتحايل على مدير الادارة قدامنا مسرح الشارع، لازم نسبة وجودنا طبعاً. يعني مش عايزين نتحجج يعني. لا لا أكيد. يعني انتاج محترم جدا جدا، ومشوار حافل بالعطاء في مجال الفن المسرحي مع الشباب والشيوخ ايضا. انا بشكركم جزيل الشكر، شرفتوني النهارده فرقه ابناء الابلج وسنورس للفن المسرحيه. استاذ محمد تمام الكاتب والمخرج المسرحي ورئيس الفرقه، اشكرك وشرفتني النهارده وسعيد بوجود حضرتك معانا. شكرا لحضرتك زوائل. الشكر ايضا للفنان الشاب محمود جوده، فنان رائع، ويعني اديتنا مساحه امل كبيره جدا جدا جدا. نتمنى انك تسير عليها ان شاء الله وتحقق كل ما تتمناه ان شاء الله. شكرا لحضرتك وشكرا كل مستمعين صوت العرب، ورب نكون ضيوف خفيفة عليهم. شكرا. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد، وعلى هندسة الهواء عبد الله محمود. منهج العنف يسير مع جماعة الإخوان منذ الإنشاء في 1928 وحتى اللحظة الراهنة، لأن الجماعة